الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 81 من مجالس شيخنا أبي عبد الملك مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه في التعليق على تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وينعقد هذا المجلس مساء الاثنين 23 من شهر جماد الأولى لعام 38 و400 ألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم، ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نبوته. ذكر من قال ذلك. وأسند عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قال: حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني عما شئتم. فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن. أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم، ومن وليه من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم عهد الله، لئن أنا أنبأتكم لتتابعني. فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. فقال: نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه، فنذر لله نذرا، لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل. قال أبو جعفر: فيما أرى أنا. وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد عليهم، وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، وأن ماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله؟ إذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله. قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. قال: وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. قالوا: أنت الآن، فحدثنا من وليك من الملائكة، فعندها نجامعك أو نفارقك. قال: فإن ولي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا: فعندها نفارقك، لو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله إلى قوله كأنهم لا يعلمون. فعندها باءوا بغضب على غضب. وأسند عن شهر بن حوشب بن الأشعري أن نفرا من اليهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا محمد أخبرنا عن أربع خصال نسألك عنهن، فإن فعلت اتبعناك وصدقناك وآمنا بك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بذلك عهد الله وميثاقه، لئن أنا أخبرتكم بذلك لا تصدقني؟ قالوا نعم. نعم شيخ. وقال آخرون ولا الذي بعده؟ نعم. وأسند علي بن جريج قال حدثني القاسم بن أبي بزة أن يهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي أو ينزل أحسن الله عليكم الذي من صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي، فقال جبريل. قالوا فإنه لنا عدو ولا يأتي إلا بالحرب والشدة والقتال، فنزل قل من كان عدوا لجبريل الآية. قال ابن جريج وقال مجاهد قالت يهود يا محمد ما ينزل جبريل إلا بشدة وحرب وقتال وإنه لنا لعدو، فنزل من كان عدوا لجبريل الآية. وقال آخرون بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبينهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر من قال ذلك. وأسند عن الشعبي قال نزل عمر بن الخطاب الروحاء فرأى رجالا يبتدرون أحجارا يصلون إليها، فقال ما بال هؤلاء؟ قالوا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها هنا. قال فكره ذاك وقال إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة بواد فصلى ثم ارتحل وتركه. ثم أنشأ يحدثهم فقال كنت أشهد اليهود يوم مدراسهم، فأعجبوا من التوراة كيف تصدق الفرقان ومن الفرقان كيف يصدق التوراة. فبينما أنا عندهم ذات يوم قالوا يا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك. قلت ولم ذلك؟ قالوا إنك تغشانا وتأتينا. قال قلت إني آتيكم فأعجب من الفرقان كيف يصدق التوراة ومن التوراة كيف تصدق الفرقان. قال ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق به. قال فقلت لهم عند ذلك نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو وما استرعاكم من حقه واستودعكم من كتابه، أتعلمون أنه رسول الله؟ قال فسكتوا. قال فقال عالمهم وكبيرهم إنه قد عظم عليكم فأجيبوه. قالوا أنت عالمنا وسيدنا فأجبه أنت. قال أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول الله. قال قلت ويحكم فأنا هلكتم؟ قالوا إنا لم نهلك. قال قلت كيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لا تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا إن لنا عدوا من الملائكة وسلما من الملائكة وإنه قرن بنبوة عدونا من الملائكة. قال قلت ومن عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا عدونا جبريل وسلمنا ميكائيل. قالوا عدونا جبريل وسلمنا ميكائيل. قال قلت وفيما عاديتم جبريل وفيما سالمتم ميكائيل؟ قالوا إن جبريل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو ذلك، وإن ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفيف ونحو هذا. قال قلت وما منزلتهما من ربهما؟ قالوا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. قال فقلت فوالله الذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما. ما ينبغي لجبريل أن يسالم عدو ميكائيل، وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبريل. قال: ثم قمت فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته وهو خارج من خوخة لبني فلان، فقال لي: يا ابن الخطاب، ألا أقرئك آيات نزلن قبل؟ فقرأ علي: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، حتى قرأ الآيات. قال: قلت: بأبي وأمي يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لقد جئت وأنا أريد أن أخبرك الخبر، فأسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. نعم، طبعا كل الآثار اللي بترد بعده نفس على نفس في خبر عمر رضي الله تعالى صفحة 92 و200، وأما تأويل الآية. السلام عليكم. قال أبو جعفر: وأما تأويل الآية، أعني قوله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، فهو أن الله تعالى ذكره يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لمعاشر اليهود من بني إسرائيل الذين زعموا أن جبريل لهم عدو من أجل أنه صاحب عذاب وسطوات وعقوبات لا صاحب وحي وتنزيل ورحمة، فأبوا اتباعك وجحدوا نبوتك وأنكروا ما جئتهم به من آياتي وبينات حكمي من أجل أن جبريل وليك وصاحب وحي إليك، وزعموا أنه لهم عدو، من يكن من الناس لجبريل عدوا ومنكرا أن يكون صاحب وحي الله إلى أنبيائه وصاحب رحمته، فإني له ولي وخليل، ومقر بأنه صاحب وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأنه هو الذي ينزل وحي الله على قلبي من عند ربي بإذن من ربي له بذلك، فيربط به على قلبي ويشدد به فؤادي. كما حدثنا وأسند عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: من كان عدوا لجبريل، قال: وذلك أن اليهود قالت حين سألت محمدا صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة فأخبرهم بها على ما هي عندهم إلا جبريل، فإن جبريل كان عند اليهود صاحب عذاب وسطوة ولم يكن عندهم صاحب وحي، يعني تنزيل من الله على رسله، ولا صاحب رحمة، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سألوه عنه أن جبريل صاحب وحي الله وصاحب نقمه وصاحب رحمته، فقالوا: ليس بصاحب وحي ولا رحمة، وهو لنا عدو، فأنزل الله تعالى ذكره إكذابا لهم: قل يا محمد من كان عدوا لجبريل فإنه نزله، يقول: فإن جبريل نزله، يقول: نزل القرآن من عندي على قلبك، يقول: على قلبك يا محمد بإذن الله، يقول: بأمر الله، يقول: يشدد به فؤادك ويربط به على قلبك، يعني بوحينا الذي نزل به جبريل عليك من عند الله، وكذلك يفعل بالمرسلين والأنبياء من قبلك. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، يقول: أنزل الكتاب على قلبك بإذن الله. وأسند عن الربيع فإنه نزله على قلبك، يقول: نزل الكتاب على قلبك جبريل. نعم، قبل يا شيخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا عندنا فائدة مهمة جدا عند الطبري رحمه الله تعالى في طريقة إراده لتفسير قوله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وهي ابتداء بأن أهل العلم أجمعوا على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم. فإذا الآن هنا موطن اتفاق، يعني ورد في الروايتين سواء واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم كانوا حاوروا النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا حاوروا عمر بن الخطاب، متفقة على نفس الموضوع، وأنهم ادعوا أن جبريل عليه السلام عدو لهم، بناء على هذا ليس هناك إشكال في الروايات، بحيث أنه يمكن أن تكون تكررت القصة، يعني حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة وحدثت مع عمر مرة، لكن نزولها يكون بعد الحدثين، يعني نزولها يكون بعد الحدثين. وطبعا الاحتمالات العقلية في مثل هذا متعددة، لكن هذا من أقرب الاحتمالات التي يكررها العلماء في كون الآية نزلت بعد الحدثين. واحتمال تكون نزلت بعد أحد الحدثين ويكون الثاني موافقا للحدث الأول، فيعبر عنه أيضا بماذا؟ بالنزول توسعا، يعني يعبر عنه بالنزول توسعا. القضية الثانية فيما يتعلق بالتفاصيل التي ذكرت عند عمر، أو حتى التفاصيل ذكرت في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه التفاصيل من ناحية النظر القصصي نحن لا يعنينا منها الآن إلا مجمل القصة، يعني مجمل القصة، وهذه دائما نستحضرها في التعامل مع القصص التي تربط بالقرآن، سواء كانت قصص في عهد النبوة أو كانت قصص قبل عهد النبوة، أو حتى لو كانت بعض القصص التي حدثت بعد ذلك، لكن في الأغلب أنها قصص تكون في عهد النبوة أو قبل عهد النبوة، أن النظر فيها ليس إلى التفاصيل، النظر فيها ليس إلى التفاصيل، وهذه قاعدة عامة، وإنما النظر فيها إلى مجمل القصة ومطابقتها لمدلول الآية. طبعا هذه القاعدة العامة إذا استحضرتها ستريحك كثيرا من عناء وتعب النظر في التفاصيل. ونعيد القاعدة لأهميتها، يعني بعض الذين يناقشون بعض مسائل التفسير خصوصا ما يتعلق بقصص بني إسرائيل أو غيرهم مما وردت إجمالا في القرآن ثم تأتي تفاصيل عند المفسرين لها خصوصا من الصحابة والتابعين واتباع التابعين، مشكلة هؤلاء أنهم يحللون النص تحليلا دقيقا ويتركون النظر الإجمالي. والسلف كانوا ينظرون إلى القصة بالنظر إيش؟ الإجمالي، ولا ينظروا بالنظر التفصيلي، لأنه لو نظر بالنظر التفصيلي سيوافقك في عدم الاعتداد بالقصة، يعني في عدم الاعتداد بالقصة، يعني عقولهم ليست أقل من عقولنا، يعني لما يروي ابن عباس ومجاهد وعطاء عكرمة بن مسعود، يعني جماعات من السلف يروون مثل هذه الروايات، وتكلم الآن ليس عن رواية واحدة لكنه منهج سائد وسار في تفاسيرهم، لا يمكن يكون هؤلاء كل هؤلاء يتفقون على إيراد هذه القصص المتنوعة بهذه الطريقة التفصيلية ولا يكون عندهم منهج في القبول، وكأنهم يقبلون بجميع التفاصيل. فأنت إذا جئت تناقش التفاصيل وكأنك تزعم أنك جئت بجديد وتنتقد هذه التفاصيل، أنت من حيث تشعر أو لا تشعر تعود باللائمة على عقول هؤلاء الذين هم أصل نستند إليه، ولكن هم لم ينظروا هذا النظر الذي نظرت إليه، وإنما كان نظرهم إلى مجمل القصة وانطباقها على ماذا؟ على الآية. وإلا لو أن أحدهم حلل هذه الروايات الواردة عندنا الآن وعمل لها تحليل دقيق ونفس الطريقة اللي يفعلها بعض الناس اليوم، فسيجد في خلافات فيقول هذا اضطراب في القصة، هذا اضطراب في الرواية، والحقيقة ليس هناك اضطراب، لأن المسألة الآن هي تدلنا على أنه قد وقعت مساءلة أو قل مناقشة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل اللي كانوا بين ظهراني، وسألوا أسئلة محددة وأجاب إجابات، ثم انتقلوا إلى جبريل فأدعوا أنه عدو لهم، هم يريدون التخلص من رسول صلى الله عليه وسلم بأي شكل، فلما جاء ذكر جبريل أخذوها حجة في عدم قبول دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يقولون ما بقي لنا إلا هذا، لو كان هذا ليس جبريل ليس هو الذي تكبله كان آمنا. طبعا تعرفون هذا من تكبر اليهود ومن إعراضهم، لكن المقصود الذي أريد أن ننتبه له جميعا أننا لا نناقش في القصص التفاصيل بهذه الطريقة. الذين عالجوا القصص بالتفاصيل يعني وقعوا في الاعتراض على حبر الأمة بن عباس وأضرابه ممن جاء قبله أو من جاء بعده من المفسرين، فوقعت الإشكالات عندهم في هذا. نعم. من قال هذا القاعدة؟ هذه القاعدة أو أول من قال بها؟ أي قاعدة؟ ما في القاعدة هذه، هذه القاعدة يعني تستخلص من طريقتهم في عرض هذه الأقاويل والسكوت عليها، استقراء السكوت هذا يعني ذكر القصة على تفاصيلها والسكوت، بل حتى أن الواحد منهم قد يرد عنه في تفاصيل القصة أكثر من ماذا؟ من تفصيل. فأنت تأخذ من هذا من هذه الطريقة العامة والغالبة، تأخذ من هذه الفكرة. وإلا لماذا يعرض هؤلاء الأحبار من علمائنا، لماذا يعرضون عن التدقيق مثل ما نحن ندقق الآن؟ يعني لماذا؟ لو كانت المسألة مرتبطة بقضية التفاصيل لكان أولى من يبينهم، وهم يبينون ما هو أقل من ذلك. يعني هم يعني نحن الآن في مثل هذه القضية، وأيضا هذه القضية مهمة يعني لعل سؤال الأخ أشار إليها، في أننا نحن مع الأسف مشكلتنا حينما نعالج القضية ليس عندنا نظر شمولي. يعني مثلا الآن حينما تستقرأ طريقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين بالذات اللي هم عليهم المعتمد والمرتكز في هذا العلم، حينما تستقرأ طريقتهم في إرادة القصص ولا تجد فيما بينهم أي نكير في إرادها، وأن الواحد منهم قد يرد عنه في القصة الواحدة أكثر من وجه في الرواية ولا يستشكل ذلك، أو لا يستشكل ويستشكل غيره، وتتوارد طبقات العلماء المحررين على هذه القصص دون نكير، فهذا يجعلك أن تسأل نفسك سؤال. يعني النتج يعني هذه تجعلك تسأل نفسك سؤال، هذا التوارد من هؤلاء العلماء وعدم وقوفهم أمام هذه التفاصيل بالطريقة التي نحن الآن نطالب بها، وعدم نظرهم إلى هذه التدقيقات التي نجدها عند المعاصرين، تجعلنا نقول أن هناك منهجا مسلوكا نحتاج إلى أن نتبينه ونتفحصه وأن نعرف طريقة العلماء فيه. فإذا عرفنا طريقة العلماء فيه استقرت عندنا من خلال النظر والتتبع، تجعلنا نرتاح ونستند إلى ركن متين في منهج هؤلاء. وهذا سار عليه الطبري رحمه الله تعالى، سار عليه واضح جدا جدا اعتماد عذار ابن أبي حاتم ابن المنذر أبو الشيخ، جل من يروون عن الصحابة والتابعين اتبعهم اتبعوا هذا المنهج وساروا عليه وسلكوه، ما عندهم فيه إشكال أبدا. ما بدأ الإشكال والتدقيق إلا متأخرا. ولهذا أنت تعجب، يعني تعجب من بعض الباحثين اليوم يعتمد على منهج ابن كثير في نقد الإسرائيليات ويترك منهج ابن جرير مثلا. طيب أنت لماذا اعتمدت على منهج ابن كثير وجعلته هو الصواب وترك منهج ابن كثير؟ ليس لأن منهج ابن جرير ابن كثير هو الصواب، يعني أنت اعتمدت منهج ابن كثير وتركت منهج ابن جرير ليس لأن منهج ابن كثير هو الصواب، بل لأن منهج ابن كثير يوافق هواك العلمي لا غير. يعني أنا يوم من الأيام كنت أميل إلى هذا المنهج. لماذا؟ لأنه هكذا درسنا، ويعني انتقدت الإسرائيليات بما تعرفون فاصطبغنا بهذا المنهج. لكن لما بدأت أقرأ في ابن جرير كنت أستغرب أنه كيف تمر هذه الروايات ولا يتكلم عنها، بل يعتمدها بل ويعظمها بالجملة لتعظيمه للأثر، مو يعظمها أنه إذا، لكن قصدي أنه لا يعترض عليها لأنه يعظم الأثر الوارد عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين الآخر. ثم هذه الروايات أيضا جاءت بنفس الطرق التي اعتمد فيها التفسير جملة، يعني علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، الضحاك عن ابن عباس، طريق عطية العوفي عن ابن عباس، طريق عكرمة عن ابن عباس، كل هذه الطرق هي اعتمدها سواء في معنى لغوي أو سبب نزول أو حكم فقهي أو قضية عقدية أو قضية مرتبطة بأخبار من سبقنا، يعني من الأنبياء السابقين، هي نفسها، يعني أن المنهج فيها واحد. فلماذا أنت تتوقف عند القصص ولا تتوقف عند غيرها؟ إما أن تكون حدي مثل بعضهم فكل رواية الضحاك بن عباس تقول هذه منقطعة وتلغيها، يعني على الأقل اللي يلغي الكل يعني ماشي على منهجية واضحة. أما أنك أنت تدعي التحرير ثم تقبل الروايات هنا وتتركها هناك فقط لأنها لم توافق هواك العلمي، هذه مشكلة، يعني هذه مشكلة. فنحن بحاجة إلى أن يكون عندنا هذا النظر وهذا البصر. طبعا كل كلامي هذا لا يعني أننا لا يعني ننتقد مطلقا، لكن أيضا حينما ننتقد ننتبه قبل ما ننتقد، يعني من الذي روى، من الذي تكلم، كيف تكلم. إذا كان واحد منا يستحي أن ينتقد شيخه، وأحيانا يترك نقد شيخه حتى بعد موت شيخه احتراما لشيخه، هؤلاء أولى، يعني هؤلاء أولى إذا كان يعني تنزلا. وإلا البيان العلمي يعني يطلب منا أن نكون معتدلين في النظر والطرح، يعني معتدلين في النظر والطرح. ولازلت أقول يعني لازلت أقول أنه عندنا أو عند بعض الباحثين إشكالية كبيرة جدا جدا في هذا الموضوع، وحساسية زائدة جدا. بل أني سمعت بعض الفضلاء يقول أن هؤلاء ورطونا، يعني هذه العبارة هكذا، يعني هذه الروايات ورطتنا. ورطتك في ماذا؟ إذا كنت غير قادر على أن تبين الحق فيها وأنه ليس فيها مشكلة، فمعناه أنك عندك أنت إشكالية، عندك ضعف في مناقشتها، في الانتصار لها، في رد الأباطيل التي ترد عليها، لأن هناك أباطيل. وأنا سأقرأ لكم بعد قليل، أنا جاءت بكتاب إذا جئنا إلى اسم جبريل، سأقرأ لكم تنظرون كيف العقلية مع الأسف بدأت تسير، وكيف الاتهامات تكال للعلم الأثري بطريقة تدخل على عقول الطلاب من دون ما يشعرون بالإشكالية. نعم. لا عموما لا الإجماع هو الإجماع الأصل عنده، الإجماع العام الكلي، لعيني ذلك أنه لا الإجماع الكلي لا يدخل الأصل الإجماع الكلي، لكنه قد ينزل إلى قول الأكثر. لا هو يقال عنه أنه يرى رأي الأكثرية إجماعا، لكي تنبه أنت أنه إذا حكى الإجماع تكون فقط على حذر، هل هو إجماع كلي وإلا إجماع فيه انخرام بس. لا هنا لا، على حسب المثال هنا لا، لكن في بعض الأحيان يقول يحكي الإجماع وهو يورد خلاف موجود، وهذا اللي يدل على أنه يرى قضية الأكثر. نعم تفضل شيخ الرحمن. بس شيخنا يعني هذا يعني نقل الإجماع صريح هنا. إيه صريح جدا جدا، يعني أهل العلم التأويلي جميعا. إيه جميعا إجماع جميعا يعني. إيه نعم إجماع كلي هذا. أحسن الله عليكم. قال الإمام أبو جعفر وإنما قال جل ثناؤه فإنه نزله على قلبك، وهو يعني بذلك قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أمر محمدا صلى الله عليه وسلم في أول الآية أن يخبر اليهود بذلك عن نفسه، ولم يقل فإنه نزله على قلبي، ولو قيل على قلبي كان صوابا من الكلام، لأن من شأن العرب إذا أمرت رجلا أن يحكي ما قيل له عن نفسه أن تخرج فعل المأمور مرة مضافا إلى كنايته كهيئة المخبر عن نفسه، إذ كان هو المخبر عن نفسه، ومرة مضافا إلى اسمه كهيئة كناية اسم المخاطب لأنه به مخاطب، فتقول في نظير ذلك قل للقوم إن الخير عندي كثير، فتخرج كناية اسم المأمور كهيئة اسم المخبر عن نفسه، لأنه المأمور أن يخبر بذلك عن نفسه، وقل للقوم إن الخير عندك كثير، فتخرج كناية اسمه أخرى كهيئة كناية اسم المخاطب، لأنه وإن كان مأمورا بقيل ذلك فهو مخاطب مأمور بحكاية ما قيل له. وكذلك لا تقل للقوم إني قائم، ولا تقل لهم إنك قائم، والياء من إني اسم المأمور بقول ذلك على ما وصفنا، ومن ذلك قول الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وسيغلبون بالياء والتاء مثل الذي وصفنا سواء. نعم. طبعا سبق الكلام عن تنقلات الخطاب، لأنه الآن قال قل، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله، ما قال على قلبي، لأنه قال قل، لأنه يخاطب مقالم إنه نزله على قلبك بإذن الله. فمثل هذه الخطابات يعني في تدرس أو يعني دراسة بلاغية. والطبري هنا يعتمد في النظر البلاغي هنا على أصل اللغة، وهذا كان منهج المتقدمين يعني قبل تقعيدات البلاغيين، يعني بمعنى أنه لو كان عندنا واحد من المتخصصين بالبلاغة يحلل هذا الخطاب بلاغيا على رأي المتأخرين يمكن يقول لنا أن هذا الخطاب الجريري يعتبر عند المتأخرين من باب كذا، فيعني يسبقه على حسب نوعية النقاش البلاغي، لكنها تعطينا صورة من صور النقاشات البلاغية قبل استقرار المصطلحات. نعم. قال إمام أبو جعفر: وأما جبريل فإن للعرب فيه لغات، فأما أهل الحجاز فإنهم يقولون جبريل وميكال بغير همز، بكسر الجيم والراء من جبريل، وبالتخفيف، وعلى القراءة بذلك عامة قراءة أهل المدينة والبصرة. وأما تميم وقيس وبعض نجد فإنهم يقولون جبرائيل وميكائيل على مثال جبرائيل وميكائيل بفتح الجيم والراء وبهمز وزيادة ياء بعد الهمزة، وعلى القراءة بذلك عامة قراءة أهل الكوفة كما قال جرير بن عطية: عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد وبجبرائيل وكذبوا ميكالا. وقد ذكر عن الحسن البصري وعبد الله بن كثير أنهما كانا يقرآن جبريل جبريل بفتح الجيم وترك الهمز، وهي قراءة غير جائزة القراءة بها، لأن فعليل في كلام العرب غير موجود، وقد أجاز ذلك بعضهم وزعم أنه اسم أعجمي كما يقال سمويل، وأنشد في ذلك: بحيث لو وزنت لخم بأجمعها ما وازنت ريشة من ريش سمويلا. وأما بنو أسد فإنها تقول جبرين بالنون، وقد حكي عن بعض العرب أنها تزيد في جبريلا ألفا فتقول جبرائيل وميكائيل. وقد حكي عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأ جبرائيل بفتح الجيم والهمز وترك المد وتشديد اللام جبرائيل. فأما جبر وميك فإنهما هما الاسمان اللذان أحدهما بمعنى عبد والآخر بمعنى عبيد. وأما إيل فهو الله تعالى ذكره كما حدثنا وأسند عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس جبريل وميكائيل كقولك عبد الله. وأسند عن عكرمة عن ابن عباس قال: جبريل عبد الله وميكائيل عبيد الله، وكل اسم إيل فهو الله. وأسند عن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس أن إسرائيل وميكائيل وجبريل وإسرافيل كقولك عبد الله. وأسند عن عبد الله بن الحارث قال: إيل الله بالعبرانية. وأسند عن عكرمة قال: جبريل اسم عبد الله وميكائيل اسم عبيد الله، إيل الله. وأسند عن علي بن حسين قال: اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، واسم إسرافيل عبد الرحمن، وكل معبد بإيل فهو عبد الله. وأسند عن محمد بن عمرو بن عطاء عن علي بن حسين قال: ما تعدون جبريل في أسمائكم؟ قال: جبريل عبد الله وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه إيل فهو معبد لله. وأسند عن علي بن حسين قال: اسم جبريل عبد الله، وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه إيل فهو معبد لله. وأسند عن علي بن حسين قال: قال لي عن عطاء عن علي بن حسين قال: قال لي: هل تدري ما اسم جبريل من أسمائكم؟ قلت: قال قلت لا. قال: عبد الله. فهل تدري ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلت: لا. قال: عبيد الله. قال: وقد سمى لي إسرافيل باسم نحو ذلك فنسيته، إلا أنه قال لي: أرأيت كل اسم يرجع إلى إيل فهو معبد لله. وأسند عن عكرمة في قوله جبريل قال: جبر عبد، إيل الله، وميكا قال عبد، إيل الله. فهذا تأويل من قرأ جبرائيل بالفتح والهمز والمد، وهو إن شاء الله معنى من قرأ بالكسر وترك الهمز. وأما تأويل من قرأ ذلك بالهمز وترك المد وتشديد اللام، فإنه قصد بقراءته ذلك كذلك إلى إضافة جبر وميكا إلى اسم الله الذي يسمى به بلسان العربي دون السرياني والعبراني، وذلك أن الإل بلسان العرب الله، كما قال الله تعالى ذكره: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فقال جماعة من أهل العلم: الإل هو الله. ومنه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة حين سألهم عما كان مسيلمة يقوله فأخبروه، قال لهم: ويحكم، أين ذهب بكم؟ فوالله إن هذا الكرام ما إن هذا الكلام ما خرج من إل ولا بر، يعني بقوله من إل من الله. وقد حدثني وأسند عن سليمان التيمي عن أبي مجلز في قوله: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قال: قوله جبريل، ميكائيل، إسرافيل، كأنه يقول حين يضيف جبر وميكا وإسرا إلى إيل فيقول عبد الله، فقال: لا يرقبون في مؤمن إلا، كأنه يقول: لا يرقبون الله عز وجل. نعم. الآن عندنا في هذه الآن تحليل لغوي في معنى جبريل وميكائيل، يعني مادة جبرة ومادة ميكا، لأن إيل وإل على الاتفاق أنها بمعنى الله، وهذه اللفظة إيل وإل لا تزال مستخدمة في كلام العرب مثل عبد ياليل وغيرها من الأسماء، لكنها يعني قلت عند العرب. طبعا لا يلزم أن تكون هذه أو يكون هذا الاسم، وهو يكون اسم من أسماء الله، لا يلزم أن يكون يعني هذا الاسم مأخوذا عن اليهود أو بني إسرائيل، يعني لا يلزم، وإنما يكون مما تواردت عليه اللغات على نفس النظرية المعروفة فيما يتعلق بقضية اللغات. المفسرون هنا ذهبوا إلى معنى قد يكون غريبا، أنه جبريل بمعنى عبد الله وميكائيل بمعنى إيش؟ عبيد الله، أو بعضهم يقول جبريل وميكائيل عبد الله. هل هم أرادوا الآن التحليل اللفظي أو هم أرادوا بيان معنى الاسم من حيث العموم، يعني على أنه قضية وصفية لا غير، يعني بمعنى أنه قضية وصفية، يعني مثلا ما تقول مثلا عبد الغفور، تقول عبد الغفور معناها عبد الله، هل الغفور هو الله من جهة المعنى من جهة الوصف؟ الجواب لا، لكن من جهة الذات الجواب نعم، يعني هذا عبد لله وهذا عبد لله، لكن هذا عبد الله أشرف من عبيد الله اللي هو من جبريل. يعني الذي يقصده أننا حينما ننظر إلى أنهم أرادوا التحليل اللفظي الدقيق بيكون هناك مشكلة. إذا قلنا لا، هم أرادوا يعني تقريب الأمر، أن والله جبريل مثل ما نقول عبد الله، ميكائيل مثل ما نقول عبيد الله، فلا يكون في إشكال من هذه الناحية. طيب لاحظوا الآن، جئت بكتاب اللي هو من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن، وجه في إعجاز القرآن جديد لمحمد أو محمود رؤوف عبد الحميد أبو سعدة رحمه الله تعالى، وكتاب نفيس جدا في مجلدين، والكتاب نفيس وفيه أفكار يعني لطيفة وجد وشيقة جدا أو شائقة، لكن في نقطة أن المؤلف وهو يناقش هذه القضايا جعل العبرية أصل لهذه الأسماء، وكأنه ألغى ما بين العبرية أو السريانية أو غيرها من هذه أو الآرامية، ألغى ما بينها وبين العربية من ماذا؟ من تقارب على الأقل، يعني نقول تقارب. ودعوى أن هذه اللغة أخذت من هذه اللغة دعوى صعبة، لأن قضية تاريخية لا يكفي فيها البحث اللغوي المجرد، يعني لا يكفي فيها البحث اللغوي المجرد، ونسأتي لبعض الأفكار فيها. هو يناقش الآن جبريل، يعني ما جبريل اللي هو على أنه علم أعجمي، قال بلا خلاف، وأنه تعريب جبريل العبرية، يعني هو جعل الآن لاحظ حكم على أنه جبريل عبري. قال وهو اسم مزجي مركب من شقين عبريين، جبري وإيل. وأما الشق الأول جبري فأصله من جبري اللي هي جبر زيد بياء على مع الإضافة إلى ما بعده، وإلى آخر ما تتكلم فيه بيتعلق بالعبرية. طب العبرية الآن اللي أنت تحتكم إليها، ألي عبرية ما قبل التنزيل؟ ألي هذه العبرية قبل متى؟ يعني هذه العبرية اللي أنت تحتكم إليها وتجعلها حكم، يعني ما هو مداها إلى يعني إلى أين توصلها؟ وكذلك الآرامية أو أي لغة من اللغات التي يحتكم إليها في هذا. المهم أنه بدأ يتكلم عنها، وأن أصل معناها القوة والشدة والجبروت، وذكر جبور جبورة العبرية. ولاحظوا الآن كل المعاني هذه معاني لغوية عربية أصلا، المادة الجبرة في اللغة هي لها نفس الدلالات هذه. قال ويلاحظ أن الآرامية والعبرية في يلاحظ الآرامية والعبرية هي كلها أو كل هذا كله أو معظمه سواء، يعني العبرية والآرامية في هذا سواء. قال أما مفسر القرآن، طبعا بدأ يتكلم أنا طويل كلامه، لكن قال أما مفسر القرآن الذين تصدوا لتفسير اسم جبريل فمنهم المواردي. طبعا المواردي توفي سنة كم؟ 500 460 كذا. الماوردي 400 أو 500، المهم هو 60. المهم يقول طبعا هو متأخر جدا، يعني هو اعتمد على الماوردي، يعني ترك المتقدمين. قال الذي وهم أن جبريل تعني عبد الله ينسبه إلى عبد الله بن عباس، طبعا الآن الماوردي ينسبه. طبعا هذا يدل على ضعف المؤلف رحمه الله تعالى في تتبع النظر التاريخي في التفسير أصلا، يعني واعتمد على القرطبي على الماوردي ومشى. قال وهذا لا يصح أيا كان القائل والناقل، يعني الآن حكم عليها حكما مبطلا. قال ناهيك بحبر في رتبة ابن عباس، لأن الافتعال واضح والخطأ بين. ثم قال لا مجال لاشتقاق معنى العبد من جبر العربية، وما كان هذا ليفوت ابن عباس أو غير ابن عباس. أما جبر العبرية والآرامية معناها العبد، فلا يقول هذا إلا جاهل بهاتين اللغتين أو عابث يخبط خط عشواء آمنا أن لا يرد عليه أحد. إن صحت الرواية عن ابن عباس أو غيره من أهل التفسير فربما، إن صحت منهج الافتراضي الاستشراقي، إن صحت الرواية عن ابن عباس أو غيره من أهل التفسير فربما دسها عليه قوم من يهود لغوا في القرآن ونقل عنهم المفسرون دون تثبت، طبعا بينقل عنهم منهم ابن عباس وغيره، أو من يهود أبغضوا جبريل لمجرد تنزله بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فوصمه القرآن بالكفر، ظنوا أنهم ينالون من جبريل عليه السلام حين يفسرون اسمه للمسلمين بمعنى العبد، ولم يفطنوا إلى أن العبودية لله عز وجل ليست فحسب شرفا إلى آخر، وإنما هي تقرير الواقع الحالي إلى آخر كلامه. قال على أن القرآن لم ينتظر من يفسرون له معنى اسم جبريل، بل سبق فنص على معناه بالمرادف في أكثر من موضع كما سترى، وبدأ يبين كيف فسر القرآن جبريل. طبعا هو نظريته هكذا، أن القرآن فسر الاسم أحيانا تفسير صريح وأحيانا بالوصف إلى آخره، طريقته التي مسار عليه وهي طريقة الحقيقة بديعة، يعني تذكر له وتشكر، لكن طريقة نقاشة للمفسرين كيف يعني أدار الكف. وهذا مثال أو هذا الأسلوب عنده سائر في جميع البحث. طيب هذه الافتراضية في أن اليهود دسوا الزنادقة دسوا، هذا الافتراض الحقيقة هو يحمل في طياته نقد علماءنا السابقين من الصحابة وان جاء بعدهم. طيب إذا دس اليهود بناء على هذا الرأي، أين أعلام الأمة في كل هذه الأزمان ما بينوا هذا الدس؟ هل معقول هذا المدسوس بقي حتى يأتي مثل هذا الرجل رحمه الله ثم يخرج لنا هذا الدس؟ المشكلة أنه هذا الأسلوب إذا احتار الواحد منهم مع مسألة موجودة في التفسير قال ولعله مما دسه الزنادقة، هتجدها عند محمد عبده في كتاب المنار، تبعه فيها محمد رشيد رضا في أول حاله ولا أعرف عن آخر حاله، تجدها عند محمد أبو شهبة واضحة جدا في كتابه في الإسرائيليات، وعند من تبع هذا المنهج. فإذا احتاروا ورأوا الرواية صحيحة قال لك ربما دسها الزنادقة في تفسير ابن عباس أو غيره. طيب دسوها، يعني علماء الأمة كل ما هؤلاء يضلوا عن معرفة ما دس، يعني هذا اتهام، يعني هذا الكلام يعني يستبطن اتهام لعلمائنا بأنهم مغفلون يدخل عليهم في مثل هذه الأمور. والمسألة أهون من هذا. ثم هب أن ابن عباس أخطأ في معرفة معنى الاسم، فكان ماذا؟ أليس جبريل عبدا لله؟ يعني وهذا الذي يريده ابن عباس. أنا لا أتوقع أن ابن عباس يريد التحليل اللفظي الدقيق، لأن ابن عباس لا يدعي هذا، وابن عباس يفهم من مادة جبرة غير مادة عبدة، ويفهم من مادة ميكا غير مادة عبدة، ولا يفسر هذه الألفاظ بهذه الطريقة التي تظنونها، وإنما هو يقرب المعنى ويبين أن هذا أشرف من هذا، لأنه عبد أشرف، عبد أشرف من عبيد، يعني هذا مقدم على هذا ليس إلا. وغيره طبعا من علمائنا من سار على هذا المنهج، لا أعرف أن واحدا منهم يريد أن يفسر مثل هذه الأسماء تفسيرا لغويا بحتا، ولا حتى في لغات أصحابها ممن يدعى أنها أصلا من لغاتي أو من لغة فلان أو من لغة علان، لأنه لو قال لقال هي في السريانية كذا، هي في الآرامية كذا، هي في، يعني ينسبها على الأقل، يعني ينسبها على الأقل نسبا ويقول هي كذا. فهذه المشكلة أو هذه الطريقة في معالجة مثل هذه القضايا، سواء هذه قضية الأسماء أو غيرها، هي مع الأسف تدل على منهجية خاطئة في التفكير، وأنها تعود في النهاية على تنقيص الموروث المروي عندنا، يعني هي تستبطن تنقيص الموروث المروي عندنا، بحيث أن طالب العلم حينما يتخرج على هذه الطريقة، يعني تخرج على الطريقة اللي كما قلت لكم قبل قليل، نقد هذا المروي، نقد هذه القصص، نقد مثل هذه الأشياء بهذه الطريقة، ويحتار الشخص حينما تروى عن ابن عباس لجلالة ابن عباس فيحتار فيقول ربما دست. طيب من الذي يدسها؟ يعني من هذا ما شاء الله الشيطان العتيد الذي استطاع أن يدس على ابن عباس وغيره هذا الدس؟ هذه مشكلة، يعني مشكلة تحتاج إلى أننا نعيد النظر والتفكير في طريقة تفكيرنا بهذه الإشكالات. وأصلا موضوع اللغات القديمة وما يحوطها يعني مشكلته طويلة وعريضة، يعني ما يمكن أحد يتكلم عنها مهما تكلم متكلم، ما يمكن يتكلم عنها بهذه السهولة. يعني مثلا الآرامية لغة من؟ لغة عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب الآرامية، من قال لك أن الآرامية ليست لهجة من لهجات العرب القدماء، وأن ليست لغة مستقلة مثل ما نقول لها مثلا اللغة الألمانية اللغة الفرنسية، مع أن جذرهم واحد لكن هذه اختلفت عن هذه كثيرا. يعني من قال لك أن الآرامية ليست أحد اللهجات القديمة التي يتكلم بها العرب القدماء؟ هل تستطيع أن تنفي هذا؟ يعني بعضهم كأنه حينما يتكلم عن هذه الأصناف من الأقوام كأنه يعطينا من حيث نشعر أن والله الآرامية أنهم قوم مستقلون لا علاقة لهم بمن حولهم، كأنه واحد إنجليزي يأتي إلى الألمان ويتكلم من الإنجليزي والألماني ما يستطيعون يتفهمون. الوضع في جزيرة العرب وما حولها لم يكن بهذه الطريقة أطلاقا، يعني لم يكن بهذه الطريقة لا في القديم ولا الآن. والدليل على ذلك، يعني دليل على ذلك أننا إذا أردنا أن نتحرر من النظر الاستشراقي الذي غلب علينا، وننظر هل الآن العربية أقدم بناء على هذه التصنيفات أو هذه الأقوام أقدم؟ يعني هل العبرية، العبرية متى نشأت وهي منسوبة إلى بني إسرائيل متأخرا أيضا، ليس في عهد موسى بل متأخرا جدا، هل هي أسبق من العربية؟ وهل كانت هذه العبرية ما شاء الله من القوة بمكان اللي لغة قوم دائما يكونون في ما يسمى بالكنتونات يعني المخيمات، لا يعني يختلطون يعني لغتهم واحدة كذا، هل عندهم قدرة على التأثير على جميع العالم بهذا الشكل؟ يعني من هم هؤلاء الذين يؤثرون بهذه الطريقة إلى هذه الدرجة عندهم قدرة على التأثير؟ كيف والعرب ما شاء الله يعني من من من من جنوب اليمن إلى شمال سوريا والعراق وامتدوا إلى مصر وامتدوا يمينا ويسارا، كل هذه الأمة أثروا عليها العدد القليل؟ يعني حقيقة لما تنظر تتعجب جدا من هذه الانهزامية الفكرية في النظر إلى تاريخنا، لأنه الآن العبرية المزعومة هذه حتى لو نسبناها إلى موسى عليه الصلاة والسلام، العربية قبل موسى عليه الصلاة والسلام، وأنبياء العرب معروفون قبل موسى عليه الصلاة والسلام، وأسماء عربية واضحة جدا قبل موسى عليه الصلاة والسلام، مثل نبي الله صالح، نبي الله شعيب، نبي الله هود، كلهم عرب وأسماء عربية، ما في يعني صرفة، ليس فيها أي إشكال في هذا، فالعربية متقدمة والعرب مشهود لهم، ولهم والمؤرخون يتكلمون عن 5 هجرات في جزيرة العرب من جزيرة العرب، وهذه الهجرات 5 واحدة منها ينسب إليها الأرام هؤلاء أو الأنباط، وهو منهم الهكسوس اللي كانوا في في في مصر، اللي حصل بينهم بين يعني الأقوام هناك صراع وملكوا مصر فترة من الزمن، منهم الفينيقيون اللي كانوا في في في في لبنان، منهم الكنعانيين اللي كان بينهم وبين بني إسرائيل القتال، كل هؤلاء عرب، أقوام عرب، لكن يتصور لنا التاريخ اللغوي والتاريخ الحضاري كأن العرب ما جاءوا إلا بعد نزول القرآن، أما قبل نزول القرآن ما في عرب عرب ولا في لغة عربية، يعني كان ما في لغة عربية ولا كان في كلام عربي، وكان العرب إنما يقتاتون من هذه إيش الحضارات التي حولهم ألفاظا ويبحثون عن كلمات، ما عندهم كلمات، هذا لا شك أنه خطأ، لا شك أنه خطأ، فنحتاج نحن في مثل هذه الدراسات إلى أن نعيد الميزان في تقرير مثل هذه الأمور. وأنا أقول لكم في بعض القضايا إثباتها صعب، يعني أنا بقول لكم كلام أنا أثبت وأقول لكم صعب، لكن من خلال القراءة من خلال التتبع تجد باحثين يشيرون إليه، لكن أنت لأجل أن تثبته تقع في إشكاليات كثيرة، احتاج إلى من يكون أخبر منك وأكثر عمقا في هذه الأمور لكي يوصلك إلى هذه المعلومات. إنه كثير من المستشرقين الذين يدرسون اللغات القديمة يستندون إلى العربية لتفتح لهم أبواب هذه اللغات، يستندون للعربية لتفتح لهم أبواب اللغات، فإذا فتحت لهم أبواب اللغات هذه قاموا وإيش ورجعوا على اللغة العربية بماذا؟ بالتضعيف والإبطال وإلى آخره. يعني هذه مشكلة، يعني مشكلة جدا عويصة، وتحتاج الحقيقة من يعني من علماء اللغة الذين لهم دراسات لغوية، من علماء التاريخ، تحتاج إلى يعني نهضة تعيد مثل هذه الأشياء إلى نصابها. فكما قلت لكم النظر التاريخي مع الأسف يكاد يكون معدوما، يعني اليهود إلى اليوم يدعون أن لهم حقا تاريخيا وإرثا تاريخيا في فلسطين، يعني إرث تاريخي. إذا كانت مسألة إرث تاريخي عندك أحد أمرين، إما أنك إرث تاريخي لأنك سكنتها قبل وهذا غير موجود، لأنك أنت في كتابك تقول لك جيت وكان في عماليق وإلى آخره، لأنه كنعانيين كانوا موجودين، فأنت إذا أخرجت الكنعانيين اللي هم أصحاب الدار وسكنت يعني احتليت محتل أنت، إذا كان قضية تاريخ. إذا كنت تدعي الإرث الشرعي، الإرث الشرعي ففي كتابك أنك هذا الإرث الشرعي سيزال منك لأنك ملعون ومطرود، وبنت صهيون وعيال صهيون كلهم في كتابكم ملعونون ومطرودون من الأرض المقدسة لأن فيهم وفيهم، مو من كتابنا، من كتبهم هم، فلا عندك أنت لا إرث تاريخي ولا عندك إرث شرعي حتى في كتابك أنت، فالتاريخ لا يخدمك وأيضا كتابك لا يخدمك من الجهة الشرعية، ومع ذلك تسلطوا علينا بقوة وغسلوا الأدمغة في الدراسات الجامعية وغيرها، حتى صار الواحد لما حتى نسأل أحيانا من باب المذاكاة يسأل يعني نظر ذكائي أقولهم أيهم أقدم العربية ولا العبرية؟ طبعا الآن لما تسأل سؤال هذا هو يتصور موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام هكذا، ذين يقولك طبعا العبرية، طيب يقول له طيب أيهم أسبق موسى أو صالح؟ طبعا صالح. طيب صالح عربي ولا مو عربي؟ عربي. طيب قبل موسى، إذن العربية قبل موسى. لكن من أين جاءت هذه الإشكالية؟ فإنه لأن نحن مرتبطنا بأن والله كان العرب ما بدأوا ولا نشأت حضارتهم إلا في عهد التنزيل، بدأت اللغة العربية وكذا. طيب قبلها إيش كانت؟ الآن قرأوا في كتب بعضها للغة، مثلا راجعوا كلمة سبقا ناقشناها وفومها، وفومها تجدون بعض اللغويين نص على أن هذا لغة قديمة، يعني لغة ماتت تكتمت. يقولون للمرأة منهم فومي لنا، يعني يسوي لنا إيش؟ الدقيق وطبخي له القمح، يعني اعجنيه واصنعيه، اللي هو الفوم، على أن المراد به القمح. وفي قول آخر تعرفون أن الفوم لغة في الثوم، لكن اللي قالوا أن الفوم هو القمح قالوا هذا لغة إيش؟ قديمة تكاد تكون ماتت. وأنتم تعرفون أن الألفاظ بعضها يموت، لكن لولا أن الله سبحانه وتعالى حفظ لنا بهذا الكتاب، حفظ لنا مجموعة من الكلمات لكان ماتت كثير منها، بل إن بعضها ما يستخدم إلا في المعاجم، يعني في الإقرأ مثلا قاموس المحيط غيره تجد كلام لا يستخدم إلا في المعاجم، ولا يستخدم إلا في بعض الشعراء عندك في قواميس الشعراء، يعني حتى يعني الألفاظ هي عند العرب تعتبر كانت عادية ومعروفة عندهم، لكنها ماتت لأنه لا يتكاد تستخدم. فتجد بعض الشعراء اليوم قد يستخدمها لإحياء هذه الكلمة، فأنت تستغرب تقول من أين جاء مثل الجحاجيح مثلا أو غيرها، ألفاظ فيها شيء من الغرابة، ترجع تجدها موجودة في القواميس لكن قل استعمالها. فهذه معروفة يعني في يعني ما يسمى بفقه اللغات، يعني معروف أن بعض الألفاظ يقل استخدامها في منطقة، يكثر استخدامها في منطقة، تستخدم في منطقة بمعنى وفي منطقة أخرى بمعنى، قد تستخدم في المنطقتين بنفس المعنى، تحيا كلمة كانت ماتت سابقا وبدأت تعود، كلمات لها ارتباط بالبيئة انتهت من البيئة بسبب انتهاء هذه الأدوات كانت تستخدم. يعني مثلا قضايا السقاية والزراعة، الآن هل تجد أنت في قواميس الناس اليوم المزارعين تجد في قواميسهم مثل ما هو في قواميس أجدادهم؟ أبدا. يعني لو ترجع قواميس الأجداد، يعني لو في واحد من كبار السن موجود الآن وتقول له تعال أخبرني عن، يعني ما تكتب خلفه هذا إيش تسمونه، هذا إيش تسمونه، هذا كذا هذا كذا، إيش كان موجود، صف لي شكله، ترسم أنت، تجد فيه أشياء ماتت. ليه ماتت؟ لأن الأداة اللي كان يستخدم فيه ماتت انتهت، فتموت معها اللفظة هذه. فهذه القضايا مع الأسف ما هي مطروحة في مجال البحث، لا يفهم الباحث أو لا يفهم السامع من هذه الأمور، أنه كيف أن هذه الأمور ممكن تكون في مكان مستخدمة وهي مكان تكون أقل استخداما، لكن ليست هذه الكلمة ليست من هذه اللغة، بالعكس هي لغة مشتركة واحدة، هي لغة مشتركة واحدة، لكن هذول لهم طريقة في النطق وهذول لهم طريقة في النطق. حمير الآن، في أحد يشك من حمير من العرب؟ ما في أحد يشك من حمير من العرب، ولكن الذين نقلوا شيء من لغة حمير أنت إذا سمعتها تقول هذا كأنه كلام أعجمي، يعني كأنه كلام أعجمي ولا لا؟ وحمير صميم في العرب، ما جاء أحد يقول والله هذه حمير ويجعلها مثل الأراميين، لأنه الأراميين نفس حمير، يعني طريقة النطق مختلفة، مثل ما نجد نحن اليوم طريقة النطق اللي نجدها اليوم بين القبائل أو حتى بين الشعوب هي تقرب الفكرة في اللغات القديمة، لكن هؤلاء أرادوا أن يوصلوا لنا أن هذه اللغات كأنها دول مستقلة، كأنها حضارات مستقلة لا علاقة لبعض البعض، هذا هندي وهذا روماني وهذا يوناني، هذا موجود، لكن إذا جئت جزيرة العرب لا، هذه لهجات متقاربة من أصل واحد، اللهجات متقاربة من أصل واحد يتعارفون فيما بينهم بطريقتهم، كما هو موجود اليوم تماما، يعني كما هو موجود اليوم تماما. لو جئت بعربيين من منطقتين مختلفتين بس تركهم أسبوع أسبوعين تبدأ إيش بينهم؟ لغة متوافقة. من وين خرجت هذه اللغة؟ من المشارك اللغوي الذي بينهم، من القاموس اللغوي المخزون والمتفق فيما بينهم. هذا القاموس يبدأ يخرج شيئا فشيئا حتى يخرج لغة مشتركة يتكلم بها هؤلاء. مثال مثلا أنت الآن، لو طبعا نحن أنا من نجد ولي زملاء من الجنوب، إذا جاء يتكلم معي اللهجة حتى اللهجة متقاربة، صح أنه كل واحد منا سيميل إلى أصله، لكن من حيث العموم اللهجة فيها تقارب. لكن يدق عليه التليفون يرفع السماعة يكلم والده أو والدته، إذا أسمع واحد آخر مختلف جدا مختلف. ليه؟ لأنه الآن يتكلم بلهجته، ما يقدر يكلم أمه وأبوه، خلاص ينتقل إلى أصله. فأنا أستمع وأتأمل، سبحان الله في أشياء ما أعرفها، يعني أسمع على معرفة، لأنه خلاص انتقل إلى لهجته. لما انتقل لهجته اختلف الوضع. فإذا لما هو جاء في هذه المنطقة ولجة المنطقة في لغة صارت مشتركة في مين، انت ترى نفس الفكرة تماما في القديم، نفس الفكرة. الأسماء هي الأسماء، بعض الأسماء متفق عليها في هذه القبائل كلها، أسماء تستخدم بمعنى وعند آخرين تستخدم بمعنى، نفس الفكرة موجودة اليوم. فأنا إذا أخذنا الموجود اليوم وجعلناه مقياسا نقيس به ما كان في السابق يسهل علينا الأمر. لكن إذا أخذناه بالمنظور المستشرقين، أن كأن الآرامية شيء والكنعانية شيء آخر والأدوميين شيء آخر والعمونيين اللي في كتاب بني إسرائيل موجود هذه الأسماء، كل قوم شكل، وإبراهيم عليه السلام كان من العراق كأنه معزول عن العالم جاي بلغة جديدة. طيب ما هو الآن لوط عليه الصلاة والسلام أرسل إلى من؟ إلى قرى سدوم وعمورة وإلى آخره. والله يقول سبحانه وتعالى ما أرسلنا من رسول إلا إيش؟ بلسان قومي لبين لهم. فهل لوط عليه الصلاة والسلام ركبت فيه لغة جديدة؟ لا، هي نفسها، هي لهجات في النهاية. يعني جاء إلى قوم وهو كان من العراق وهم كانوا في يعني في الأردن، يعني في مناطق الأردن، وأرسل لهم وتكلم معهم بنفس اللغة، ما استشكلوا شيء ولا حتى ترجمان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مصر محتاج إلى ترجمان أبدا، بل بالعكس الأمة التي أعطاها ملك مصر لسارة اسمها هاجر، وهاجر اسم عربي صريح. قضية طويلة جدا تكلمت عنها كثيرا، لكن أنا يحز في نفسي لما أجد مثل هذا التفكير ومثل هذه النظرة التي تجعل تراثنا يدرس بعيون غير العيون، يعني غير العيون على الأقل حتى العربية من جهة القومية، فضلا عن تكون عيون إسلامية تنطلق من يعني من الدراسات التي نعرفها نحن، ونعرف أن من هم الأنبياء وعندنا تاريخ مفصل وعند الآخرة، ومع الأسف نغفل عن هذا ونستقي هذه المعلومات فنقع في إشكالات، يعني نقع في إشكالات كبيرة جدا جدا جدا. وإن شئتم أن تنظروا انظر بعض برامج وثائقية تتكلم عن تراث اليهود أو عن أنبياء اليهود، ستجدون أنفسكم أمام فريقين، فريق ملحد يريد أن يبطل النبوات أصلا، وفريق توراتي يريد أن يثبت ما في الكتاب المقدس حتى لو بكليمة كذا، لو وجد كليمة صغيرة كذا ينطلق منها لإثبات صحة ما في الكتاب عندهم، اللي يسمونه طبعا العهد القديم أو الأسفار القديمة. يعني مشكلة عويصة لا يمكن يعني ندركها إلا واحد يعني عنده يعني إلمام بهذه القضايا، ثم ينظر كيف يعالج هؤلاء هذه المسائل. والعجيب أن قوم الملحدين وقوم التوراتيين هذولا لا يعرجون على تراثنا البتة، يعني ما كأن شيء اسمه الإسلام موجود، ولا كأن المسلمين لهم إرث، ولا كأن لهم تاريخ، ولا كأن عندهم كتب، ولا كأن أبدا ما كاننا موجودين في الوجود. يعني 1400 سنة ها زي ما ذكر أخ إكس، أنا أستغرب 1400 سنة إكس ما كأننا موجودين، ولا حتى يعني على الأقل يقولون أنه مثلا مؤرخو المسلمين قالوا كذا، اللغة العربية تقول كذا، أبدا. يعني أنا أستمع، أتمنى فقط مرة واحد يعني يغلط غلطة كذا ويقول مثلا نذكر المسعودي حد ذكر فلان، ما في أبدا، ولا كأننا موجودين على الوجود أبد إطلاقا. بحث لغوي توراتي، بحث أركولوجي اللي هو في الجيولوجيا الأرضية يبحثون عن أي شيء ينسب إلى اليهود، وهؤلاء يبحثون عن أشياء يقول ما وجدنا. أنا رأيت فيلم وثائق عن هل يوجد يعني ملك لداود أو سليمان، وهل في واحد اسمه داود أو سليمان. طبعا خرج في النهاية من بحث يعني البحث الأثري أنه لا يوجد واحد اسمه لا داود ولا سليمان، ما لقوا أي أثر. ومعقول الآن هالكلام اللي يقولونه اليهود عن داود سليمان والملك الذي حصل لهم والآخر، ولاقي على الأقل قطعة أثرية في هذا المكان اللي يدعونهم كانوا موجودين فيه، معقول؟ هكذا نظرهم. طبعا جعلوا إيش الإرث الجيولوجي هو المعيار وهو إيش الأصل اللي يحتكم إليه، وهذا ليس صوابا. مسألة تطول، يعني مسألة تطول لما تسمع مثل الأشياء تقرأ يعني تتعبك نفسك من أمثال هؤلاء وطريقتهم في البحث. لكن على العموم هذا الكتاب مع ما ذكرته لكم هو يعني نفيس وفيه فوائد كثيرة، لكن عنده هذه المشكلة، يعني القنطرة لو عبرها قليلا وانتبه إلى الترابط اللغوي بين هذه اللغات وأن أصولها واحدة كان زال أشياء كثيرة جدا وغير وجهة البحث. والشيء الثاني أيضا أنه لو نظر إلى المفسرين بنظرة أحسن من طريقة هذه، لأنه حتى الدكتور محمود الطناحي رحمه الله تعالى انتقد انتقادا شديدا في انتقاده للقرطبي ولغير المفسرين حينما ينقل عنه، وينقل عن قرطبي ينقل عنه. طيب أن أنقل نظر تاريخ، وإذا أنصحكم دائما في التفسير لا تقول قال ابن كثير قال القرطبي قال، وهذه قلت مرة وواحد نقل عني يعني غلطا، يعني جزاه الله خير أراد أن يحسن فأساء في التعبير. أنا ما أقول لا ترجع لهم، أنا أقصد أنه لا تذهب وتنقل عن هؤلاء، ابدأ بالنقل عن الصحابة فالتابعين انظر المسألة تاريخيا كيف مشت الأقوال في التفسير إلى أن تصل عادي إلى ابن كثير، يكون عندك تحرر عندك مسألة يعني سبعة قرون تستطيع أنك تعرف ماذا قال المفسرون، على الأقل كما قلت لكم الطبقات الثلاث اللي احنا دائما نعتمد عليها في العلم ونرجع إليها. وأنا أعرف أني كررت عليكم هذا الكلام كثيرا وأستميحكم عذرا، لعلنا نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم. بس شيخنا الآن يعني المؤلف رحمه الله يعني إذا بحث هذا البحث يعني الدقيق ووصل إلى هذه النتيجة، يعني ما المندوح له على أن يقول هذا؟ يعني وصل لنتيجة أنه يعني لا يمكن أن نجمع بين ما قاله ابن عباس وما وصلت إليه، وما وصلت إليه هو الأقرب. يعني حتى لو قلنا لو رجع إلى اللغة العربية كأنها أصول عربية، يعني ربما يمكن لو كان موجودا عنده النظر الإجمالي، إذا قلنا أن يعني ابن عباس لم يقصد المعنى الدقيق لربما الأمور كانت أسهل عنده. طبعا لا شك هو رحمه الله لو نظر بهذا النظر أنه المسألة عند هؤلاء ليست يعني تحليلا لغويا دقيقا دائما، يعني قد يكون في بعض الأحيان قضايا نظر لغوي قد يكون، لكنه من حيث العموم لا يمكن بعضها يتضح، لكنه لا يريد المعنى اللغوي الدقيق وإنما هو تعبير عام. ولهذا في بعض في ستارد لو أن تمسك لو أن تمسكت العلامة العجمية هذه واستخرجت مأثور السلف عنها ستجد أنه مرة يقولون كذا ومرة يقولون كذا، يدل على المسألة عندهم إيش على التسامح والتساهل في هذا. هو شيخنا يعني هو كمان استحضر السياق، يعني نفس يعني الأعلام استحضر السياق الموجود فيها، فهناك ترابط بين المعنى العبري أو الاسم العجمي مع السياق نفسه، فيعني جبريل يعني فعلا الشدة وهو نعم كما جاء. ف يعني أنا لست أدافع عنه، لكن يعني لو كنت مكانه وربما سوف يعني أريد منفسا حتى يعني وهربا حتى أبرر أنه يعني هذا ما نقل عن ابن عباس لا يمكن أن يكون صوابا. أنا لا أصوب ابن عباس، ما عنده مشكلة، لكن فكان ماذا؟ يعني هو في النهاية اسم، فكان ماذا؟ لا يؤثر، يعني لا يؤثر، يعني هب أن ابن عباس أخطأ في مدلول الاسم جبريل، لا أثر لا على التفسير ولا على اسم جبريل ولا غيره، وفي النهاية جبريل عبد الله، يعني في النهاية واحد من عبيد الله عبد الله. لو كان وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني مثلا ترجع إلى مثلا في صحيح البخاري، وأنا وقعت في هذا المزلق عموما في تفسير جزء عما في وطول سنين، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذكر الحديث الطفلة اللي قال لها نسيت والله السنة هي أي نعم أي نعم، وهذه طبعا على أنها من إيش لهجة الحبشة ولا لا، في تفسير لعكرمة أن سنين بمعنى الحسن بلغة الحبشة. أنا رحت قلت كان أذكر ما لا ما أدري، لكن كاني إلا ما أكون وائما اعترضت على عكرمة أنه أخطأ عكرمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منه وقال كيد كيد كيد كيد. طيب يمكن يكون عندهم أكثر من نطق فيكون كلام أيضا عكرمة صحيح لأنه قد يكون نطق آخر. يعني ليش نخطئ عكرمة؟ لكن لأنك أنت مأخوذ بطريقة معينة في البحث فتروح تسلط النقد بهذه الطريقة عليه وقلت لا هذا غلط. قد يكون لأنه كما تعلمون أنه اللغات قد يكون الكلمة واحدة لها أكثر من نطق في اللغة الواحدة. على العموم مقصود أنا الذي أريده فقط أننا نعيد النظر في طريقة تفكيرنا في هذه الأمور وأن في إشكالية واقعة صح في إشكالية. لا نكون مثل هذا مثل هؤلاء إن ننتقد يعني ننتقد الآن منهج. أنا لا أتكلم عن نقد رواية. يعني لو واحد جاء ونقد رواية واحدة مثل هذه جبريل وفي إشكالية الأمر يسير هين. المشكلة انتقاد منهج سائد وسائل في تفسير السلف ثم أن تنتقده جملة وتفصيلا هذا مشكل. فنحتاج إلى إعادة نظرنا في طريقة البحث في هذا الأمر. ليس طبعا في هذا الموضوع فقط في مواضيع كثيرة متعددة جدا تحتاج منا إلى أن نقف. يعني مع الأسف نحن طريقتنا في بعض المسائل كأننا أوتينا من العلم ما لم يؤتاه السابقون وفرحنا بما أوتينا من العلم وظننا أن هذه المعايير اللي عندنا هي التي ستضبط العلم وهي التي ستفعل وستفعل وستفعل. وهذا أنا أعتبره أنه نوع من الخلل. يعني نوع من الخلل عدم الاعتداد بعقول علماء الأمة اللي مشوا في هذه الأمور قرون وفي أشياء ما تؤثر على القضايا العلمية الكبرى هذا مشكل جدا. أو يكون مثل هذه القضايا اللي فيها إشكالات كبيرة ولهم فيها رأي واضح جدا جدا فنحن نعترض عليها. لكن إذا كان واحد عنده من الله برهان أو عنده في العلم برهان هذه قضية أخرى ما نختلف عليها. لكن مسألة أنه يجب أن يكون عندنا اعتدال وتوازن في نقاش هذه الأمور. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.